بعض صفاته عليه الصلاة والسلام في خلقته. قيل لعلي: يا أبا حسن، انعت لنا النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: كان أبيض مشرب بياضه حمرة، الشيء اللي شرحناه نتجاوزه، أهدب الأشفار، أسود الحدقة، حدقة العين شديدة السواد، لا قصير ولا طويل، وهو إلى الطول أقرب، عظيم المناكب، في صدره مسربة، لا جعد ولا سبط، شثن الكف والقدم، إذا مشى تكفى كأنما يمشي في صعد، كأن العرق في وجهه اللؤلؤ، لم أرى قبله ولا بعد مثله. لا وقفنا عن اللي بعده. قال أنس بن مالك: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة من الرجال، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، وليس بالأبيض الأمهق ولا بالآدم، والآدم هو شديد السمرة، وإن كان قد يطلق الآدم على الحنطي، يعني الأدمة هي وجه الأرض المأخوذ من مثل أديم، يعني مثل وجه الأرض لونه. لكن عليه الصلاة والسلام بياضه ليس بالأبيض الأمهق، يعني شديد البياض مثل بياض الروم الآن والترك، وهذا العرب ما تستحسنه، البياض الشديد هذا يسمونه الأمهق. لكن بياض عليه الصلاة والسلام بياض متوسط ومشرب بحمرة وهو مستحسن، ولا بالآدم شديد الأدمة، وليس بالجعد القطط، يعني شعره ليس مفلفل كشعور الأفارقة، ولا بالسبط كشعور الآسيويين المسترسل جدا، وإنما فيه جعودة وتجعد كشعور العرب، وهو من أحسن ما أعطي من الشعر عليه الصلاة والسلام. وعن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهر اللون، إذا مشى تكفى، كما قلنا مرارا إن هذه أحسن المشيات، أن يكون مشيه مشي حي وكأنه يرتفع من الأرض ما يسحب رجليه، إذا مشى تكفى، وما مسست ديباجة ولا حريرة ولا شيئا قط ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكة ولا عنبرة أطيب من ريحه عليه الصلاة والسلام، أعطاه الله الكمال حتى في عرقه وفي ريحه، ومع ذلك يشتد عليه الريح السيء عليه الصلاة والسلام كما في قصة المغافير، وكان حبب إليه من الدنيا الطيب، هو نفسه عرقه طيب ورائحته طيب، ومع ذلك ينفق في الطيب ويحب الطيب عليه الصلاة والسلام، طيب ظاهرا وباطنا. وقال أنس: ما مسست قط حريرة ولا خزة ألين من كفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت رائحة قط مسكة ولا عنبرة أطيب من رائحة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن ما عاد يوجد المسك والعنبر الأصلي، ما عاد يوجد، نادر، المسك من الغزال والعنبر من البحر وهو نادر ورائحته يعني ما توجد الآن، المسك الموجود والعنبر الموجود إنما هو تقليد عليه أو محاولة يعني تصنيع مشابه للريح، لكن ليس العنبر اللي يخرج من البحر، وليس المسك اللي يخرج من الغزال، هذا يمكن يوجد عند الملوك الآن وانقرض، مثل العود الهندي الآن ما عاد يوجد، أكثر صناعة الآن، فالطيب يعني ما عاد يوجد. لكن يقول: ما شممت مسك ولا عنبر مثل رائحة عليه الصلاة والسلام. وقال أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمر. شوف إذا قال واحد كذا أسمر مخالف للمتواتر عنه، يا أما يؤول أن مقصود بالسمرة هنا أن بياضه ليس أمهق، وإنما بياض يعني هو أبيض حتى، ليس حنطي مثل ما نقول الآن ولا قمحي، لا هو أبيض أزهر، أو يكون واحد واهم. أما أنه عليه الصلاة والسلام أسمر، لا ليس بأسمر، الأسمر علي رضي الله عنه كان شديد الأدمة، ولكن هو عليه الصلاة والسلام أزهر. وما شممت مسكة ولا عنبرة أطيب ريحا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أنس، أنس عاد خادمه، قال: كان ضخم القدمين، بمعنى ليست شيء يعني النبي عليه الصلاة والسلام ترى القاعدة في خلقته إنه متجانس، ما في شيء شاذ، لكن الرجال يستحب فيهم ضخامة الأطراف وضخامة المناكب، لأن يعني كل ما يبتعد صفة الرجل عن الأنثى كل ما يكون مستحب، فهو معنى ضخم القدمين بمعنى أنه أحسن ما يكون من أقدام الرجال، كثير العرق، وهذا متواتر عنه عليه الصلاة والسلام أنه كثير العرق، لم أرى بعده مثله. وقال أنس: ليس بالقصير ولا الطويل. وقال أبو هريرة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضخم الكفين ضخم القدمين حسن الوجه لم أرى بعده مثله. وقال أبو هريرة: كان ينعت عليه الصلاة والسلام فقال: شبح الذراعين، أيضا ذراعه عليه الصلاة والسلام معنى شبح يعني ذراعه عريضة، عريضة الذراع، وهذا أيضا مستحسن في الرجال أن يعني يكون ذراعه عريضة وضخم الكراديس المفاصل، وأهدب أشفار العينين، الرمش هذا رموش العينين فيها هدبة وفيها انحناء وفيها كثرة، بعيد ما بين المنكبين عليه الصلاة والسلام، صدر عريض. وترى هذا حتى يؤثر في الخلقة، الفراسة كلها المهنة في الفراسة الربط بين الخلق والخلقة، وترى هذا مؤثر. فإذا كان صدر عريض خلقة في الغالب يكون صدر عريض خلقا، لأن الموجات الكهربائية للغضب هذه تلقى لها مجال تروح تلف لين تبرده. أما إذا كان الصدر صغير تلف شوي ما يمديها، ما يمدي الكهرب اللي طلع. ولذلك قال عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز يوصي والده لما كان خليفة، لأن عاد غضب الخليفة مشكلة، يمكن يقتل، لأنه يغضب ويفعل. فقال يا أبتي لما خلق الله لك هذا الصدر؟ قال لا أدري. قال حتى تردد غضبك فيه حتى يبرد. ترى كنت خليفة ومعك سيف، كل ما نظرت إلى صدرك ترى الله أعطاك الصدر حتى تردد الغضب من جال إلى جال في صدرك لين يبرد، هو محلة. شوف النصيحة. قال أبو هريرة يقبل جميعا ويدبر جميعا، يقبل جميعا عليه الصلاة والسلام ويدبر جميعا. هذا وش قلنا في الأسبوع الماضي؟ وش علامة على ماذا؟ تواضع، تواضع والاهتمام. لأن بعض الناس ينظر بطرف عين، إذا ناديته مثلا ينظر لك بمؤخر عينه ويلتفت لك التفات. لا، النبي عليه الصلاة والسلام يعطي اهتمام للي أمامه، إذا ناداه ولا شيء يلتفت كله وينظر إليه ويقبل عليه كله. وقال بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام، يعني أفديه بأبي وأمي ونفسي، لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق. لسانه نظيف وخلقه نظيف وليس بصخاب ولا يرفع صوته عليه الصلاة والسلام، ولا بصوته ترى ضعيف، ما كان صوته ضعيف، لكن صوت معتدل، بس مو بصخاب ولا بضعيف. وقال أبو هريرة، يقول سعيد المسيب أو ابنه، يقول إن أبو هريرة إذا رأى واحد من الأعراب أو أحدا لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم قال تعال أصف لك النبي صلى الله عليه وسلم. لأن هذا ترى معناه أن الصحابة يفهمون أن تصور خلقة عليه الصلاة والسلام يرسخ محبته واليقين بنبوته، لأن الله كمله حتى في خلقته. فكان يناديهم يقول تعال أوصف لك النبي عليه الصلاة والسلام. كان شثم القدمين واليدين، بمعنى وافي، وافي الأطراف، وهدب العينين، وأبيض الكشحين. الكشح هو هذا، هو جانب الإنسان، الكشح هذا يعني الجانبين، فهو أبيض الجلد عليه الصلاة والسلام. وكذلك عفرة إبطيه أبيض. يقبل معا ويدبر معا، فدا له أبي وأمي، ما رأيت مثله قبله ولا بعده، ولن يرى لا هو ولا غيره، لن يرى أحد مثله عليه الصلاة والسلام لا في خلقته ولا في خلقه. وقال أبو هريرة ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن الشمس تجري في جبهته، يعني سبحان الله فيه نور وفيه بهاء كأن الشمس أو القمر في وجهه. وما رأيت أحدا أسرع في مشيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنما الأرض تطواله، إنا نجهد أنفسنا وإنه غير مكترث. يعني إذا تبعوه يفحمون ويمشون وهو ما يبالي. وهذا ترى كما قلت مرارا، سرع المشية من غير تكلف تدل على حياة القلب. فالقلب إذا كان حي والإنسان عنده عزم وعنده توهج كذا يكون حي حتى في مشيته، إلا في كلامه ما يكون سريع في الكلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام أتم الناس حياة، فلذلك إذا مشى كأنما يتقلع، يمشي مشية حية، والمشي الحي يعجب، يعني حتى هو مستحسن عند الناس أن يكون مشي حي، ما يسحب رجليه ولا يمشي مشي بطيء كذا عليه الصلاة والسلام. واللي بعده كله في أوصافه إن شاء الله نأخذه، نسأل الله أن يرزقنا محبته وأن يحشرنا في زمرته وأن يجعلنا ألزم الناس لسنته وأن يجعلنا ممن يبعثها ويحييها في الناس. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.